لأن الأوصاف التي ذكرت على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير لا تنطبق على الحمل، ولكن فيكون الإخراج عن الحمل في البطن مستحبا وليس بواجب. نعم. ما جنس هذه الزكاة؟ الطعام. ما هو الدليل؟ اصبروا يا جماعة، الدليل حديث ابن عمر قال فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير، في حديث آخر الحديث الثاني لا لا. طيب لأنك لم تقل أبي سعيد الخدري. نعم خفض شوي. نعم يكمل بارك الله فيك. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان طعاما التمر والأقل. أحسن بارك الله فيك. في أيضا حديث ابن عباس فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. خفض شوي. لو أخرجها من الدراهم. نعم لا تجزي من الدراهم. ما هو الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام. أحسنت. وما فرضه الله ورسوله فإنه لا يحل لنا أن نتعداه ولا أن نستحسن بعقولنا سواه. طيب قدرها صاع، والدليل حديث ابن عمر وأبي سعيد. طيب أحسن تسلم. وقتها نعم استريحوا يا جماعة استريحوا لا تتعبوا ما أنتم تبغوا تسمعوا إن شاء الله. نعم صلاة الظهر صلاة الظهر. أي طيب أحسن. يعني وقتها أن نخرجها يوم العيد قبل الصلاة، هذا أفضل شيء، وله أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. أحسنت بارك الله. المكان أين تخرج؟ أحسن. البلد الذي يأتي يوم العيد وهو فيه، الذي يأتي يوم العيد وهو فيه. ما هو الدليل على أنه يجب إخراجها قبل صلاة العيد؟ الدليل على أنه يجب إخراجها قبل صلاة العيد حديث ابن عمر وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، حديث ابن عباس فمن أداها ليش مرات هذا أفضل هذا فمن أداها هذا الأول بس خفض الصوت فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذه كأجمل أشوف لا.